إنه يسمى تلقين المحتضر قول لا إله إلا الله، ولكن لا يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه ربما مع الضجر يقول لا، مع الضجر وحضور الموت يكون ضيق الصبر يقول لا، أو يكره هذه الكلمة أو معناها. وإنما ينبغي في التلقين أن يذكر الله عنده ذكرا يسمعه. فما هو الجواب عما ذكره أهل العلم وهذا الحديث؟ وهذا طبعا ليس إشكالا بين نصين، كان بين ما استحبه بعض العلماء وبين هذا النص. نعم طيب محمد. نقول هذا كافر، ولو قال مثلا لو أبى أن يقول إله الله هو على حال، ما ضره التصميم شيئا لهذا الشهاد الخاص بهذا الله، لم يضره شيئا. لكن تجي المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقول الصلب في هذه الحال الحرجة، هذا خطر عليه، لأنه ربما تضره، فهذا الضرر. أما أبو طالب فإنه كان كافرا، إما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه، يعني لا ضرر عليه مني، لا ضرر عليه مني، وإما أن يدعو الله بخلاف المسلمين. نعم. لكن فيها طلبة علم يقولون أن فيه واحد من الأنصار من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله. ما مرت علينا أو يمكن طرح عند غير حضور الموت. لا هو مرضاني. ما لا غير بالصليبون، إنما هي غير. لأن أنا جلس هذا الحديث صعوب، يعني الناس الله أتوا مر علينا ده. وهم فلوا الحديث لكن ما حفظته. لا واحد من الأنصار. لا ما أظن. وبصح يعني. ما نقول. حتى نشوف الحديث نشوف وطران. نعم. نعم. ما كان النبي والذين آمنوا والصغر من المشركين ورسلت عشر وجودنا عن المشركين سوف يكتب بسنة عشر لا يمكن قد تكون بسنة ست لأنهم ذكروا أن يستغنى رسول الله وسلم ربه في سفر العمرة مع أبا مصر القضية أعمل القضية وأبا محمد القضية سنة السابعة ونظرت بعد ذلك من نفع الله. نعم. لا قصة أبي سلمة عظمة رسول الرسول وأهو دخل عنه بعد ما توفي وأغمر عليه وقال اللهم صل وسلم إن شاء الله رابعه غير على وجب لنا الحديث. فيكون أيضا إشكال من أحبب ولكن نجاوب عليه إن ثلاثة اسم من أحبب نواصي أبو طالب وهو كافر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن كيف يكتب محبة المؤمن في الكافر وأجبنا عنها ما تحب المثال يا أخي لأنك تحب أن تكون من أجل من أجل تحب أين نعم نعم ما من أحببته وحينئذ ما يكون فيها تعرض لكونه يحبها ولا يحبها، والرسول يحب هداية كل إنسان. والمعنى الأول أقرب إلى سبب النزول، لأنه لو كنا من أحب هدايته ولم يكن فرق بين أبي طالب وغيره.